لكم ومسنا من التسليم بل باذلا له فلا ضمان عليه على ظاهر المذهب الا ان يكون الماخوذ عليه مبهما لم يتعين بعد كقفيز من صبره فان عليه ضمانه في الجمله. وبماذا يأخذ من ضمانه؟ اذا لم يكن ممتنع من التسليم فانه لا ضمان عليه. لكن المؤلف يقول ايش؟ فلا ضمان عليه في ظاهر الجمله في ظاهر المذهب الا ان يكون المعقود عليه مبهما كقفيز من صبره. اول القفيز ما هو؟ القفيز مكيال، مكيال معروف، والصبره الكومه من الطعام. فاذا بعت عليك قفيزا من هذه الصبره نعم فهل علي ضمانه؟ الجواب نعم، لانه مبهم لم يتعين ملكي في هذه الصبره، بل لي منها قفيز من صبره، فان عليه ضمانه في الجمله، على البائع ضمانه في الجمله، وبما لا يخلو من ضمانه الى اخره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.